بسم الله الرحمن الرحيم، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: ماتت أمي وكانت تفوتها بعض الصلوات، وأريد من باب البر بها أن أصلي عنها، فهل يجوز لي ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن النيابة في العبادات المالية كالزكاة والصدقة والكفارات تجوز فيها النيابة، لأن الواجب فيها إخراج المال ويحصل بفعل من أنابه. أما العبادات البدنية كالصلاة والصوم فلا تجوز فيها النيابة حال الحياة أو بعد الوفاة. واستدل الفقهاء على هذا ما جاء في قوله جل شأنه: وليس الإنسان إلا ما سعى. واستدلوا أيضا بما جاء في كتاب الموطأ لإمام مالك رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد. وهذه مسألة اتفق الفقهاء عليها ولم يختلفوا فيها. طب دكتور، السؤال قد يسأل سائل: لماذا الإنابة في الصلاة تختلف عن الإنابة في بعض العبادات الأخرى كالصيام مثلا، خاصة أننا نعلم بحديث صحيح يبيح للحي أن يصوم عن الميت؟ جاب الحنابلة لأنه لا تجوز النيابة عن الميت في الصلاة والصيام الواجب بأصل الشرع، وذلك لأن الصلاة والصوم في حاجة إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى وحسن صلة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى، وصوم لأن هذه العبادات لا تدخلها النيابة حال الحياة وبعد الممات، يكون عدم الأداء أولى. أما الحديث الذي جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما جاءت إليه امرأة وقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أأصوم عنها؟ قال: نعم، صومي عن أمك. ولهذا قال الفقهاء: إنما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر من صلاة أو صوم، فإن كان يتمكن من أداء النذر الذي عليه، فمن نذر صوم رمضان فإنه لا يجوز، أما من نذر شهرا معينا غير رمضان مثلا وقبل حلوله مات فلا شيء عليه، فإن تمكن من الأداء ولم يفعل حتى مات فعلى وليه يسن له أن ينوب عنه في هذا العمل، وذلك لأن الأداء العبادات المفروضة واجب علينا، أما ما أوجبه الإنسان على نفسه فهو مختلف تماما فهذا غير جائز، أما ما أوجبه الإنسان على نفسه فلا مانع من فعله نيابة عن الميت. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع فضل بيومي من الصف، يتساءل فيها عن آداب الاستئذان عند دخول البيوت للزيارة. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فمن المستحب شرعا أن يزور الإنسان الأقارب والأرحام والأصدقاء، وأن يجاملهم في أفراحهم ويواسيهم في أحزانهم، ويقف بجوارهم أثناء مرضهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وقد سن الإسلام آدابا للزيارة ينبغي الالتزام بها، ومنها: أولا، الاستئذان قبل الزيارة، وذلك بإعلام أهل البيت حتى يستعدوا لمقابلة الزائر. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ثانيا،